ولا نبي عن الخمور، وهذا لأن الخمور حرام منكرة في جميع الأديان، لكن استباحها النصارى ونحن عاهدناهم على أن نقرهم على بقائهم على دينهم وعلى ما استباحوه، ولا شرب الخمر ليس من دينهم وأكل الخنزير ليس من دينهم، وإنما هذا شيء هم التزموه واستباحوه، فنحن نتركهم على هذا ولكن لا يظهرونه، ولكن لا يظهرونه لا من ناحية الشرب والظهور بشربه في الأسواق، ولا من ناحية بيعه في الدكاكين والمعارض. نعم.